لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم لتنبئنهم بأمرهم ماذا وهم لا يشعرون وجاء قالوا يا أبانا إنا